أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. فسبحان الذي يهدي ويشفي حيرة العبد، ويعطي دون ما حد جزيل الأجر في الدنيا، جزيل الأجر في الدنيا. أتدري من يجيب العبد أبدى السوء أو وارى، ومن يجزي على المعروف جنات وأنهارا وأنهارا. فقل يا رب بلغني لدار الخلد والأمن، ونفس كربتي عني، وجنبني أذى الدنيا، وجنبني أذى الدنيا، وجنبني أذى الدنيا.